want them to take me. السلام عليكم. هذا التأخر عن المحاضرة ليس بيدي طبعا. التأخر عن المحاضرة ليس بيدي. في آخر محاضرة جمع بيننا كنا نتحدث عن أصول الأمر عند العرب. ذكرنا في ذلك الحين أن الأمر له أربعة أسانيد. وأن معنى الأمر في الاصطلاح البلاغي هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء. وذكرنا أيضا أن الأمر عندما يخرج عن هذا المعنى الحقيقي يعني عن وجه الاستعلاء فإنه يكون قد خرج إلى معاني أخرى تفهم عادلا لنفسها. مذكرا إخواني بقول الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز عندما قال إن الكلمة المفردة ليس لها قيمة بلاغية، وأوردت هذا الكلام من أجل أن نتذكر أن أسلوب الأمر في الأحاديث السابقة وفي المحاضرات السابقة لم يكن يدلنا على المعنى بذاته. فأنت لو انتزعت فعل الأمر من العبارات مثلا لما أفهمتك هذه العبارة أن الأمر هنا معناه الدعاء أو معناه الرجاء أو معناه أي معنى من المعاني التي ذهبنا إليها في المحاضرة السابقة. فالكلمة المفردة ليس لها قيمة بلاغية، بمعنى أنها لا تفهمك مراد المتكلم، فلا بد من أن تجتمع الكلمة إلى أخواتها. نحن نفهم الجانب البلاغي من العبارة ليس من خلال كلمة مفردة وهو فعل أمر مثلا أو مضارع مقترن بلام الأمر، وإنما نفهم المعنى من سياق الكلام، لكن الشيء الذي يؤكد هذا الكلام هو وجود فعل الأمر أو أسلوب الأمر في تلك العبارة. الآن أتحدث عن نوع إنشائي آخر من الإنشاء الطلبي وهو النهي. وهو النهي. النهي ليس له إخواني سوى صيغة واحدة وهو المضارع المقترن بلا الناهية. ليس للنهي سوى صيغة واحدة وهو المضارع المقترن بلا الناهية. وأنا أعلم ونحن نعلم جميعا أن لا الناهية من الحروف التي تجزم فعلا مضارعا، وهي أربعة حروف: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم ولما ولام الأمر والآن لا الناهية. إذن النهي ليس له إلا صيغة واحدة، بينما كان الأمر إذا كنتم تذكرون على أربع صيغ. ثم إن معنى النهي، معنى النهي في الاصطلاح البلاغي هو طلب الكف عن الفعل. إذا كان الأمر هو طلب حصول الفعل فإن النهي هو طلب الكف عن هذا الفعل، هو طلب الكف عن هذا الفعل. أنا أطلب من ابني أن يكف عن الكذب فأقول له لا تكذب. أطلب منه أن يكف عن إيذاء الآخرين أقول لا تؤذي غيرك إلى آخره. فصيغة النهي إخواني تدل على هذا المعنى. صيغة النهي هي طلب الكف عن الفعل، لكن على جهة الاستعلاء. على جهة الاستعلاء، لا ينبغي أن ننسى هذا الجزء من الجملة. على جهة الاستعلاء أو على سبيل الاستعلاء. نعم. لا، المعنى الحقيقي للنهي يكون على صيغة الاستعلاء، المعنى الحقيقي. لكننا سوف ندرس بعد قليل إن شاء الله المعاني الأخرى التي يخرج إليها النهي، يخرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، وهي الأشياء المهمة في البلاغة كما علمت فيما سبق وكما سوف نشرح الآن إن شاء الله. إذا لدي أمران. أولا صيغة النهي صيغة واحدة وهي المضارع الذي يقترن بلا الناهية. ثانيا النهي اصطلاحا هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، هو طلب الكف. كلمة طلب معناها أن النهي من الإنشاء الطلبي. كلمة طلب الواردة في التعريف معناها أن النهي من الإنشاء الطلبي. وكذلك الأمر طلب حصول الفعل، كلمة طلب تدلك على أن الأمر من الإنشاء الطلبي، وطلب في النهي تدل على أن النهي من الإنشاء الطلبي. وكذلك الاستفهام الذي سوف ندرسه بعد قليل أو تمني أو نداء وما إلى ذلك. النهي يكون على سبيل الحقيقة، يعني يكون بمعناه الحقيقي لو وجه من الأبي لابنه مثلا قائلا له لا تكذب مثلا، لا تقصر في صلاتك، هذا نهي، لكن المراد منه كما ترى يمكن أن يكون على صيغة استعلاف. الله عز وجل عندما ينهانا عن أمر فإن هذا النهي على صيغة استعلاف، ليس له سوى معنى واحد وهو المعنى الحقيقي الذي ذكرناه قبل قليل، طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاف. لكن هذا النهي قد يخرج من معناه الحقيقي وهو على جهة الاستعلاف إلى معنى آخر يفهم من السياق. نحن ندعو الله عز وجل فنقول على سبيل المثال كما ورد في آخر سورة البقرة، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، هذا مضارع مقترن باللام لا الناهي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النهي هنا معناه الدعاء، النهي هنا معناه الدعاء، وكذلك كل نهي موجه من العبد إلى ربه يكون على سبيل الدعاء. إذن هل خرج النهي هنا عن معناه الحقيقي؟ الجواب نعم، معناه الحقيقي أن يكون على جهة الاستعلاء، لكنه خرج هنا إلى معنى الدعاء فقلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طبعا لا ناهي، لا ناهي وتؤاخذنا، فالمضارع مجزوم بلا ناهي على جزم السكون والفاعل مستتر وجوب تقديره أن، وناظم المتصل في محل النصب مفعول به، في محل النصب مفعول به. في الآية ذاتها ربنا ولا تحمل، ولا تحمل أيضا لا هنا ناهي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين، ربنا ولا تحملنا أيضا هذا نهي لكن معناه الدعاء، واعفو عنا هذا أمر معناه الدعاء. إذا وجدنا أن النهي هنا خرج من معناه الحقيقي إلى معنى الدعاء. قريب من معنى الدعاء، قريب من معنى الدعاء معنى الرجاء، قريب من معنى الدعاء معنى الرجاء، لكن الدعاء يكون من العبد إلى ربه. ماذا لو كان النهي موجها من مأمور إلى آمره، من مرؤوس إلى رئيسه؟ الشاعر هنا النابغة الدبياني، النابغة الدبياني يخاطب الملك، يخاطب الملك النعمان ابن المنذر، ملك العرب في العصر الجاهلي، النعمان ابن المنذر يخاطبه النابغة الدبياني ببعض اعتذارياته. عندما نقول اعتذاريات النابغة يعني القصائد التي كان يعتذر فيها للملك النعمان ابن المنذر، ولما كانت هذه القصائد قصائد مطولة جمعت في دواوين خاصة بها وسميت الاعتذاريات. فعندما تقرأ أنت في أي كتاب كلمة الاعتذاريات اعلم أن المراد النابغة، واعلم أن المعتذر منه هو الملك النعمان بن المنذر. عندما نقرأ سيفيات فالمراد المتنبي والمملوك سيف الدولة الحمداني. سيفيات يعني المتنبي، شعر المتنبي في سيف الدولة يسمى سيفيات. شعر أبي فراس في سجن الروم اسمه الروميات. فهذه مصطلحات إخواني معروفة في كتب الأدب، عندما نذكر لفظ السيفيات اعلم أن القائد هو المتنبي والممدوح يعني المقول فيه هو سيف الدولة. الاعتذاريات بين النابغة الدبياني والنعمان أبي المنذر. الروميات ما قاله أبو فراس في سجنه في بلاد الروم. ما المفضليات؟ ما المفضل؟ هي القصائد التي جمعها المفضل الضبي، هي الله زيادة. نعم، المفضليات هي القصائد التي أعجب بها المفضل الضبي وجمعها في ديوان سماه المفضليات، وكذلك الأصمعيات. إذا هذه الأصمعيات نسبة إلى أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي. هذه مصطلحات إخواني أدبية لكننا نحتاج إليها في كثير من الأحيان. في أكثر كتب التفسير مثلا الزمخشري في بعض الأحيان يقول كما قال النابغة في بعض اعتذارياته. فأنا عندما أكون مهتما بالتفسير فإنني ينبغي أن أعرف ماذا تعني كلمة الاعتذاريات حتى إذا ما أردت أن أتوثق منها أعود إلى الكتب الخاصة بها. النابغة الدبياني في بعض اعتذارياته يقول مخاطبا النعمان، تفضل. يا سيدي كل قصيدة سبحان الله كان لها سبب اعتذار، لكن أكثر هذا الاعتذار أن النافذة الذبياني ذهب إلى دمشق. طبعا أنت تعلم أن دمشق أقدم مدينة عربية مسكونة، في مدن عربية أخرى لكنها غير مسكونة، أما دمشق أقدم عربي أقدم مدينة عربية مسكونة. في العصر الجاهلي إخواني مال النافذة الذبياني إلى أمراء دمشق فصار يمدحهم، فغضب من هذا المدح النعمان بن المنذر، غضب من هذا المدح النعمان بن المنذر، وكان يقيم في بلاد الفراتين ما بين دجلة والفرات في العراق يعني الآن. غضب النعمان بن المنذر كثيرا عندما عرف أن النابغة الذبياني ذهب إلى قوم آخرين وأخذ يمدحهم وهم أمراء دمشق. فالنابغة عندما رجع إلى النعمان بن المنذر أخذ يعتذر منه، من جملة ما قال في الاعتذار: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجره. وعيد قراءة الذبح: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجره. الشاهد قوله لا تترك، أول شيء أعطيك المعنى، الوعيد للشر والوعد عند العرب للخير، الوعد للخير والوعيد والإيعاد للشر، هذا الفرق بينهما. يعني الفرق دائما عندما يكون هناك زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، كل زيادة في مبنى الكلمة عند العرب تدل على زيادة في المعنى. الوعد الخير لكن الوعيد هو الشر. فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار، القار مثل القطران يداوى به الجربة من الإبل، يداوى به الجربة بدل مقصورة، الجربة من الإبل يداوى بالقطران اسمه القار ولونه أسود، مطلي مدهون، مطلي مدهون من طلا يطلي. أجرب معروف إيش معناها؟ أنتم تعلمون إخواني أن الإنسان الأجرب لا يقترب منه الناس، فأنت أيها الملك أرجوك ألا تتركني، أرجوك آخر، أرجوك ألا تتركني، أرجوك ألا تتركني بين الناس مثل البعير الأجرب الذي يخاف الناس أن يقتربوا منه. فلا تتركني، لا ناهي، وتتركني في المضارع مبني على فتح الاتصال بدون توكيد، وهو في محل جزم بلا، وهو في محل جزم بلا، ومعنى النهي هنا معناه الرجاء، معناه الرجاء، لأن الخطاب هنا دائر بين الشاعر والملك، بين الشاعر والملك. فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجره. طبعا خبر كأن مطلي، خبر كأن مطلي، من هو مطلي من بين المشتقات؟ المفعول، شكرا لك، المفعول. إذا القار شو صار عرابة؟ القار نائب فاعل. إلى الناس مطلي، من بين المشتقات مطلي وزنها مفعول، أصلها مطلي يأتين لكن أدغمت الياءان فصارت ياء واحدة، مطلي وزنها مفعول، مطلي مفعول، هذا وزنها اسم مفعول، من قال يطلي اسم مفعول، اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني المجهول يحتاج إلى نائب فاعل، القار نائب فاعل، القار نائب فاعل. الشاهد في هذا البيت أن قوله لا تتركني جاء هذا النهي أو خرج هذا النهي من معناه الحقيقي إلى معنى الرجاء. إذا كان النهي موجها من المرء إلى قرينه إلى مثيله إلى صديقه فإن المعنى عندئذ يكون معنى الالتماس، معنى الالتماس. عندما أقول لصديقي يا زيد لا تتأخر، هذا ليس نهياً على جهة الفعل لأنه مثلي، لأنه نظير لي، فأنا وجه إليه النبي وليس الأمر، أقول أمر بشيء، هذا ليس نهياً على سبيل الفعل وإنما هو التماس، فأنا ألتمس منه ألا يتأخر، فأقول له يا زيد لا تتأخر، هذا التماس. الشاعر وهو المتنبي، المتنبي يقول متحدثاً عن سيف الدولة، يقول فلا تبلغاه يتكلم يخاطب صديقيه يا زيد ويا خالد لا تبلغاه، لا تبلغاه، هذا نهي، هذا نهي، لا تبلغ، فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الحرب، متى يذكر له الطعن يشتقي، شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، يعني يشتاق، يشتقي يعني يشتاق، لكن الفعل جزء لأنه جواب الشرط، متى يذكر يشتاق، أصل الفعل يشتاق، لما جزم اجتمع ساكنان وهما الألف والقاف يشتاق، فحذفت الألف لأنه ضعيف حرف ضعيف، فصارت يشتق، ثم لما كانت القصيدة قافية مكسورة قلنا يشتقي، للضرورة، نعم للضرورة. المجزوم إخواني هو الفعل، أو بالأحرى لا يحرك المجزوم إلا بكسرة عند العرب، لا يحرك الفعل المجزوم إلا بكسرة، لو حرك بفتح لكان منصوبا، ولو حرك بضمة لكان مرفوعا، فهم يخرجون من النصب ومن الرفع إلى كسرة، لأن الفعل عند العرب لا يجر، فهم في مأمن مما يقولون، الفعل عند العرب لا يجر، فعندما يكون آخره أو يكون على آخره كسرة فإنه فعل مجزوم. فلا تبلغاه، يعني أيها الصديقان، أيها الصديقان لا تبلغا سيف الدولة حديثي عن الحرب، أيها الصديقان لا تبلغا سيف الدولة حديثي عن الحرب، لأن ذلك يهيجه ويجعله يشتاق إليها، لأن ذلك يحرك فيه دوافع العرب أو دوافع الفروسية فهو يشتاق إلى الحرب، هذا معنى البيت. فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له طعن يشتقي، إذا ذكرت أمامه الطعن والسيف والقتال فإنه يشتاق إلى الحرب، هذا أيضا مدح لسيف الدولة، هذا أيضا مدح لسيف الدولة. الشاهد قوله فلا تبلغاه نهي، معناه هنا الالتماس، معناه هنا الالتماس، لا تحذر ما قبلها ولا ناهي جازمة، تبلغاه فعل مضارع مجزوم بلا ناهي، وعلى جزمي حتى النون لأنه من الأفعال الخمسة، والتأتي محمود المفعول والألف فاعل. من معاني النهي الإرشاد، الإرشاد، الإرشاد نعم، يقول الشاعر لا تودع السر، لا تودع السر مشاء به مثلا، فما رعى غنما في الدو سرحان، ولد سرحان بفتح السين وبكسر، لا تودع السر مشاء به مثلا، فما رعى غنما في الدو، في الدو آسف، في الدو سرحان، الدو الصحراء البرية، والسرحان الذئب، الذئب، والمذل هو الذي يفشي السر، نقول رجل مذل ميم ذال لام، هو الذي يكثر عنده إفشاء السر، والمشاء الذي يمشي، نعم الذي يمشي بالخبر، في القرآن الكريم مشاء بنميم، هنا المشاء الذي يمشي بهذا السر، يعني يحدثني صديقي بالسر، ثم أنا أخذ هذا السر وأمشي من رجل إلى آخر، أسمى عندئذ مشاء. نعم، يقول الشاعر لا تودع السر مشاء، يعني لا تقول سر لرجل غير مؤتمن على السر، لا تودع السر مشاء، لا تودع هذا نهي لكنه خرج إلى معنى الإرشاد، لأن المراد أن الشاعر ينصحنا ويرشدنا إلى ما فيه خير لنا. لا تودع السر مشاء به مثلا، ثم يأتي بالشطر الثاني على سبيل التشبيه الضمني، على سبيل التشبيه الضمني، لعله مر معك فيما سبق التشبيه الضمني، يقول فما رعى غنما في الدو سرحان، لا يؤتمن الذئب على الغنم أبدا، لا يؤتمن الذئب على الغنم أبدا، كذلك لا ينبغي أن تأتمن الرجل المشاء المثل. من المعاني أيضا معنى التيئيس، التيئيس القرآن الكريم يخاطب الكافرين يوم القيامة، يقول لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، لا يوجد فائدة من هذا الاعتذار، لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا، لا ناهي وتعتذروا المضارع من جنب الله وعلى جنب حرف النون لأنهم الأفعال خمسة. والمضارع هنا أو النهي هنا، النهي معناه التيئيس، التيئيس من اليأس. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، معنى التيئيس. كما تقول مثلا لواحد من أصدقائك على سبيل المثال، لو كان يزعم أنه يستطيع أن يرسم لوحة جميلة مثل لوحة مشهورة مثلا، فرسم أول مرة ثم رسم المرة الثانية ثم المرة الثانية إلى آخره، يمكنك أن تقول له يا فلان لا تفعل، لا ترسم، كأنك تجعل يعني الرسم عنده أو كأنك تيئسه من الرسم لأنه ليس أهلا لذلك. آخر المعاني التي نقف عليها في هذه المحاضرة معنى التوبيخ. معنى التوبيخ، يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أنت تكذب لا ينبغي أن تنصح الناس على الكذب، أنت تدخن لا ينبغي أن تنصح الناس بأن لا يدخن إلى آخره، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذا نعم فهذا من ذلك المعنى، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى، هذا النهي معناه هنا التوبيخ، معناه هنا التوبيخ، والأصل تنهى لكن لما جزء من فعل حدث حرف العلة من آخره فقال لا تنهى. نعم، قوله لا تنهى إخواني من أجل أن أختم حديثي، يعني قوله لا تنهى إذا نزعت هذا اللفظ من البيت فليس معناه التوبيخ، إذا نزعت هذا اللفظ من البيت فليس معناه التوبيخ. نعم، يكون نهيا حقيقيا، أقول يا زيد لا تنهى عمرا مثلا إلى يعني أي مثال، لكن لما كان هذا اللفظ ضمن السياق فإنه دل على معنى التوبيخ. هذا معنى قول درجاني قبل قليل أن الكلمة المفردة في اللغة في البلاغة ليس لها قيمة بلاغة. إذا في سؤال فضل اسألوا، سنعود إن شاء الله بعد قليل. الوقت ما زال نفسه من 6 إلى 7 لربع، ومن 7 لربع إلى 7 ونص إن شاء هذا عار عليك؟ إيه نعم نعم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هو عار، نعم عار خبر. لو قلنا عار مبتدا لا يجوز ابتداء بالنكرة. نعم، لكن هو رأسي عار عظيم عليك، عار عظيم عليك؟ نعم، أي عار عظيم. نعم، لا شو بك الثاني، لولا وجود الشرط الأول لجاز هذا السؤال، لكن يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فعلك هذا عار عظيم عليك، فعلك هذا عار عظيم عليك، فعار خبر وعظيم صفة والمبتدا مفهوم من السياق. إذا لنا لقاء إن شاء الله بعد قليل.